الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات في سورة التحريم، واليوم معنا سورة الملك. وسورة الملك 30 آية، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الطور. وسورة الملك في فضلها حديث شريف ذكره أصحاب السنن إلا الإمام النسائي رحمة الله تعالى على الجميع، ذكره أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، ثم قرأ: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذا يعني أن من حفظ السورة وداوم على قراءتها تجادل عنه في قبره يوم يموت، أي تدافع عنه حتى يغفر الله تعالى له. فعلينا جميعا أن نداوم على قراءتها حتى نعانى على حفظها. وفي السورة من المبهمات قول الله جل جلاله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه الآية نزلت في رجلين كانت بينهما صداقة وهما على الكفر، أسلم أحدهما وبقي الآخر على كفره، والرجلان هما أبو جهل وحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو جهل وحمزة صديقين ورفيقين في الجاهلية، وكان أبو جهل دائم الأذى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام فآذاه. وكان حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه كطبيعة العرب قد خرج للصيد، فلما عاد من الصيد كان من طبعه أنه ما كان يأتي بيته حتى يمر بالمسجد فيطوف بالكعبة. فلما دخل حمزة الكعبة ليطوف رأته مولاة لعبد الله بن جدعان، وكانت دار ابن جدعان بجوار الكعبة، فقالت مولاة عبد الله بن جدعان: يا أبا عمارة، وهذه كنية حمزة رضي الله عنه وارضاه، قالت له: يا أبا عمارة، أو ما علمت ما كان من أمر فلان؟ قال: وما كان؟ قالت: لقد آذى ابن أخيك. وكان حمزة يوم ذاك على الكفر والشرك، فلما سمع بإيذاء صاحبه لابن أخيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آذاه ما سمع، فلم يذهب إلى بيته، إنما أتى دار الندوة فوجد كبراء مكة ومجرميها وفيهم أبو جهل، فدخل ولم يسلم على الناس، كانوا يسلمون على بعضهم بكلمة أنعم صباحا وأنعم مساء، ما قال أنعم لا مساء ولا صباح. فدخل فدهش القوم من دخوله، ولما دخل ما جلس حتى أتى أبا جهل وضربه على رأسه بما في يده فشجه، فقام القوم على حمزة، فقال أبو جهل دعوه فإني آذيت ابن أخيه، فقام حمزة وقال أتؤذيه وأنا على دينه؟ فأعلن حمزة في دار الندوة، أشهر إسلامه في دار الندوة، لما جاءها ما كان مسلما لكن سبقت إرادة الله تبارك وتعالى له بالإسلام، فأسلم وأعلن إسلامه في دار الندوة، ومن ثم أصبح حمزة في صف أهل الإسلام، وبقي أبو جهل منكبا على وجهه في الضلال والانحراف. لذلك الله تعالى يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فالمكب على وجهه هو أبو جهل، والمهدي الذي على صراط مستقيم هو حمزة رضي الله تعالى. الموطن الثاني في آخر آية في قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الخطاب لأهل مكة، وكان أشهر ماء عند أهل مكة ماء زمزم، كذلك كانت هناك بئر أخرى لها من الشهرة، والبئر كان يقال لها بئر ميمون، وما كانوا أهل مكة يستقون إلا من هذين البئرين، من بئر زمزم ومن بئر ميمون. فذكرهم الله تعالى قدرته على كل شيء، فقال الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. لو أن الله تعالى أغار ماء زمزم وأغار الماء في بئر ميمون، فمن أين يشرب أهل مكة؟ ومن الذي يأتي بالماء المعين إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الماء هنا مبهم، زمزم وبئر ميمون. بعد ذلك سورة القلم، سورة القلم 52 آية، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة العلق، بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت سورة القلم. وفيها من المبهمات قول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. في قول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، الحلاف المهين اختلف المفسرون في تحديده، فريق قال الأخنس ابن شريق، وفريق قال الوليد ابن المغيرة. تعالوا لنقرأ القولين. من قالوا الأخنس ابن شريق يعني قولهم غير صواب، لأن الأخنس ابن شريق أسلم وحسن إسلامه ومعدود في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآية فيها أن الحلاف المهين الله توعده بقوله سنسمه على الخرطوم، والخرطوم هو الأنف، سيسمه الله على خرطومه يعني على أنفه، سيعذبه من أنفه، والوعيد أو التوعد بالعذاب لا يكون لمؤمن إنما يكون لكافر، لذلك الرجل هنا في الآية رجل كافر ومات على الكفر، والأخنس ابن شريق أسلم وحسن إسلامه ومعدود في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول من قال الأخنس مردود عليه، يبقى القول في من قال الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة كان عنده من المال ما ليس عند غيره كما سيأتي ذكره في المدثر، كما سيأتي ذكره في المدثر، كان عنده كان ماله يقدر ب4000 دينار 4000 دينار، وكان عنده ما بين مكة والطائف مال متمثل في خيل كثير وفي نعم، النعم اللي هي البقر والإبل والغنم والماعز، وكانت عنده بساتين لا ينقطع ثمرها لا ينقطع ثمرها، ومن المعلوم أن الشجر منه ما ينبت في الصيف ويثمر ومنه ما يثمر في الشتاء، وكان عنده من الولد 13 ولدا، ومن ثم كان مغرورا بماله مغرورا بولده، وأهل مكة لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوا دعوته ما كذبوه في ذاته ما كذبوه في ذاته بل كانوا يعلمون صدقه وما كانوا يشكون في صدقه أبدا، وكانت شهرته بينهم الصادق الأمين، والله تبارك وتعالى بيّن أنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفقره وحسدا عليه، لذلك قال الله تعالى وحكاية عن أهل مكة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهم يعنون بالقريتين مكة والطائف، والعظماء في مكة يوم ذاك منهم الوليد بن المغيرة كان من أكثرهم مالا وولدا كذلك كان عبد ياليل، عبد ياليل ده كان منين؟ من الطائف، اللي هو كان عنده بساتين عنب، وأتاه النبي عليه الصلاة والسلام لدعوته، ولكنه ما عاد من الطائف إلا وقد دميت خدماه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في الطائف كذلك عروة ابن مسعود الثقفي، وهو وعبد ياليل من ثقيف، وكانوا من ذوي الأموال والجاه، تمنى أهل مكة أن تكون الرسالة الخاتمة في بيت من البيتين أو في بلد من البلدين، إما أن تكون في مكة ولكن عند الوليد، وإما أن تكون في الطائف ولكن عند عبد ياليل أو عند عروة بن مسعود، فكل هؤلاء من أهل الثراء والجاه. إذن ولا تطع كل حلاف مهين، الحلاف المهين في الآية هو الوليد بن المغيرة، كان عنده 13 ولدا وشاء الله تعالى أن يخرج من صلب الوليد 4 يدخلوا في الإسلام، أسلم من نسل الوليد بن المغيرة من أبنائه المباشرين 4 خالد وهشام والوليد وعمارة، خالد بن الوليد وهشام بن الوليد وعمارة ابن الوليد والوليد ابن الوليد. هؤلاء أربعة من أولاد مين؟ الوليد بن المغيرة. لذلك تحققت في الوليد نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الجبال وقال يا رسول الله مرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب الوليد الوليد وكان مسلما، وأخرج خالد وكان مسلما، وأخرج عمارة، وأخرج هشاما، هؤلاء أسلموا. وأخرج من صلب أبي جهل عكرمة وكان بطلا من أبطال الإسلام. ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف هنا في الآية هو الوليد بن المغيرة. يقول الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن بلوناهم، الضمير يعود على أهل مكة، ابتلاهم الله تعالى بالقحط، ابتلاهم بالسنين، ابتلاهم بالشدة، لأنهم كفروا وغيروا، لم يقروا بنعمة الله التي أنعم بها عليهم. ونعمة الله تمثلت في الرسالة الخاتمة، في رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كفروا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يقروا بنعمة الله التي أنعم بها عليهم ابتلاهم الله بالقحط والسنين. ثم ذكر الله تعالى المثال، قال كما بلونا أصحاب الجنة. الجنة كانت باليمن في مكان يقال له ضروان على مقربة من صنعاء، وكانت لرجل من الصالحين، وكان يقوم في جنته أو في بستانه وحديقته يقوم على ماله حتى إذا خرف ثمرة قسمه إلى أثلاث، أبقى لأهله الثلث وأعاد في البستان الثلث وتصدق بالثلث الثالث على الفقراء والمساكين. وكان في عيشة هنية، ولعله هو الذي جاء فيه ما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب يقول اسقي حديقة فلان، فتبعه الرجل فتجمع السحاب وأنزل ماءه في شرج، فتبعه الرجل فوجد رجلا يقف بمسحاته يعدل الماء إلى جنته وبستانه، فسأله ما اسمك؟ قال ولم؟ فأخبره الخبر، فوافق اسم الرجل الاسم الذي سمع في السحاب، فعلم من الرجل أنه يقوم في جنته حتى إذا خرف يعني جمع ثمرها قسمه أثلاثا، أعاد فيها الثلث وأبقى لأهله الثلث وتصدق بالثلث الثالث على الفقراء والمساكين. لعل هذا صاحب البستان هذا هو صاحب الجنة هذه، كان يقوم فيها خير قيام، وكان الله تعالى قد فتح له وعليه من رحمته وبركاته. فلما مات الرجل خلفه أبناؤه، وما كان أبناؤه على طريقة أبيهم، كان منهم صالح لكن مغلوب على أمره، والبقية كان عندهم حرص على الدنيا ولم يكن عندهم صبر على الفاقة والفقر. لذلك نذروا وتواعدوا ألا يقوموا في المال كما قام أبوه. قالوا أبونا ده كان رجلا يعني على نيته، لا الزمان تغير الحال تغير. لذلك تواعدوا فيما بينهم إذا حصل الثمر يحصلوه بليل. لماذا؟ حتى لا يمر بهم المسكين والفقير فيحملهم على أن يعطوه. يبقى دي غدر ولا ما هو غدر؟ غدر. لذلك في الآية إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تواعدوا لهم مجموع الثمر بدري حيث لا فقير ولا مسكين، فطاف عليها الطائف العذاب وهم نائمون، فأصبحت كالصريم يعني الدهوست. الصريم ده يعني التبن، عارف التبن؟ ولكنه تبن مفحم، يعني كأن نارا ألمت بالبستان فأحرقته وأصبح مندرسا، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون حتى لا يسمع بهم أحد، وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. هذا البستان أو الجنينة أو الحديقة كان فيها زروع وعنب. بالأمس كان العنب مكتمل الثمر، فلما ذهبوا لم يجدوا شيئا، فقالوا إنا لضالون، أكيد إحنا تهنا، يعني ليس هذا بستاننا ولا هذه جنتنا، أكيد إحنا ضلنا الطريق، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم، من أوسطهم؟ الصالح الذي كان فيهم، لكنه صالح مغلوب على أمره، صالح مغلوب على أمره. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. اعترفوا بالظلم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. تابوا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هكذا النعم تضيع النعم الذنوب. لذلك يقول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال غيره في الشعر رأيت الذنوب تميت القلوب وخير لنفسك عصيانها، وترك الذنوب حياة القلوب. وقال آخر إذا كنت في نعمة فرعها وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقب. إذن النعم تزول بالمعاصي. وعند أحمد في المسند بإسناد حسن إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فبدل من أن ننذر المعصية أو نتواعد على المخالفة ننذر الطاعة ونتواعد على الوفاء. فهؤلاء الأبناء كانوا في حياة أبيهم والمال مال أبيهم يتصرف كما يرى. لما مات الأب أخلفوا وخالفوا أباهم وتواعدوا على المعصية، فأراهم الله في مالهم آية، أحرق المال، أراد بهم آية. فلما احترق المال علموا أنهم ظلموا، علموا أنهم طغوا، فتابوا وأقلعوا وطمعوا في أن يخلف الله عليهم كما كان يخلف على أبيهم. كذلك في آخر السورة في الآية 48 قول الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الله تعالى يؤدب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا محمد لا تكن كصاحب الحوت. من هو صاحب الحوت؟ يونس عليه السلام. نهاه أن يكون كيونس. يا ترى هل النهي نهي مطلق أم مقيد بحالة؟ مقيد بحالة غضبه. لا تكن كيونس لما غضب، لا تكن كيونس لما غضب، وكن كيونس في توسله وسؤاله لله. يبقى ولا تكن كصاحب الحوت، النهي هنا على الإطلاق ولا على التقييد؟ على التقييد بالحالة هذه فقط. الله تعالى أرسل يونس عليه السلام في أمة قوامها 100,000 أو يزيد، الأمة الوحيدة المعدودة في القرآن، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذه أمة يونس عليه السلام. ويونس عليه السلام كان من العراق، كان من قرية اسمها نينوى بالعراق، وعلمنا هذا من إسلام عداس. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من رحلة الطائف وجلس في ظل البستان، خرج إليه غلام اسمه عداس بقطف عنب، ثم جعله في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بجواره، فسأله: ما اسمك؟ قال: عداس. من أي البلاد؟ قال: من العراق. قال: بلد أخي يونس ابن متى. قال: وما علمك بيونس؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس يقبل قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه، وأعلن إسلامه. وبعد ذلك كان النبي يقول: لا تفضلوني على يونس ابن متى، فهو نبي وأنا نبي. وكان يقول: الأنبياء إخوة بني علات، إخوة بني علات، أصل الرسالة واحد، ولكن لكل شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. صاحب الحوت هو يونس عليه السلام، أرسله الله إلى 100,000. فلما دعاهم تأبوا وامتنعوا، فضاق صدره فترك قومه وخرج. ضاق ذرعا ترك قومه، فلما خرج ركب السفينة، والسفينة يوم ذاك كانت لا تسير إلا بعدد محدد. فلما سارت في عرض البحر يعني تلكأت واهتزت، فقالوا: إن في العدد زيادة، الزايد ينزل. فقالوا: إذن نسهم، من خرج عليه السهم يلقى في البحر. عملوا جرعة عارف الجرعه الايام دي بيقولوا فيها ايه؟ بيقولوا كلوا بام مش كده؟ بيقولوا كون بانيوس جرعه. ها اللي طلع عليه الجرعه مين؟ سيدنا يونس عليه السلام، هو اللي خرج عليه السهم فالقوه في البحر جاي زياده مش تبع الركاب، فلما القوه في البحر وقع في البحر مباشره في فم الحوت، وكان بليل بظلام، ظلام الليل، ظلام البحر، ظلام بطن الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو جوه بطن الحوت طبعا بلعه، ابتلعه لم يمضغ، ابتلعه وهو داخل بطن الحوت، كان على يقين بأن الله لن يضيق عليه، لذلك نادى، نادى وابتهل في النداء، قال لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى، فلفظه الحوت، لفظه بعد ما بلعه، عارف اللفظ معناها ايه؟ بصقوا باللغة العامية تف يعني، فلما لفظه أتى على جسر البحر، فالله تولاه، أنبت عليه شجرة من يقطين، اليقطين اللي هو القرع العسلي، والقرع العسلي مش كوسة، ده الكوسة دي تسمية مصرية، القرع العسلي ده بيمد كده ويعمل ورق عظيم، الورقة تغطي واحد، الورقة الواحدة لما تعظم تغطي واحد نايم، فأنبتنا عليه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، عندها عاد يونس إلى قومه فآمنوا جميعا، شوف آمنوا جميعا، يبقى من الأمة التي آمنت كلها؟ أمة يونس عليه السلام، آمنوا بعد أن رأوا المعجزة في نبيهم على نبيهم ونبينا والأنبياء الصلاة وأزكى السلام، يبقى صاحب الحوت في الآية هو من؟ يونس عليه السلام. أما الآية 51 أو 51 يقول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الذين كفروا هنا هم أهل مكة، وفعل كاد ده من أفعال المقاربة، كاد وأوشك لي من أفعال المقاربة، وأهل مكة لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيظ أهل مكة كما ذكرنا، قالوا فقير ده يعني ونبي كيف يعني، ما احنا عايزين نعيش كيف نعيش، ممكن تمنوها أن تكون في رجل غني مليان نعتبر يعيشوا على ايه، يعيشوا في بيته يعني، فطبعا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة الجنون، قالوا مجنون، وهكذا الكفار من كل ملأ، من كل ملأ يتهمون رسولهم بالجنون، اتهموا نوحا واتهموا هودا واتهموا الانبياء من جنون، فهنا قالوا مجنون، قالوا مجنون متى؟ لما انزل عليه الذكر، لما انزل عليه القرآن قالوا مجنون. طيب فأي شيء يصنع مع نبينا عليه الصلاة وأزكى السلام؟ قال لك احنا عملنا معاه كل العمايل واحتلنا كل الحيل وخططنا كل التخطيط، ومع هذا مر منا ونجا، خططوا لقتله فما استطاع، عرضوا عليه كل العروض وساوموه كل المساومات، وما أثنوه عن عزمه وعن دعوته صلوات الله وسلامه عليه، قال لك خلاص يبقى ما عادش، لم يعد أمامنا إلا شيء واحد، ما هو الشيء؟ داروا في العرب، داروا في العرب، وفتشوا عن أحسد الناس، عارف الأحسد اللي هو مين؟ اللي هو عينه ما بتخيبش، ولك فلان ده عينه بتفك الحجر، والتاني يقول لك عينه بتوجع الحيط، بحثوا عن أحسد الناس، وجاءوا بأحسد الناس قالوا وظيفتكم حاجة واحدة سنتحمل عنكم أعباءكم بيتك نتكفل به عليك ديون نسدها عندك التزامات هندفع لك بس مطلوب منك حاجة واحدة تدور خلف محمد أينما سار تقف توصله بس يعني تعمل عينيك فيه علشان ايه يروح ونخلص منه لذلك جمعوا له احسد الناس فكانوا ينتظرونه على نواصي الطرق وبعدين ينظرون اليه ايه باعينهم نظرة الحاسد نظرة الحاسد وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك ها بأبصارهم لما سمعوا الذكر اللي هو القرآن ويقولون إنه لمجنون. طيب بعد ذلك سورة الحاقة سورة الحاقة سورة الحاقة 50 آية وهي مكية ونزلت بعد سورة الملك نزلت بعد سورة الملك وفيها من المبهمات الآتي قال الله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ في تفسير الإمام القرطبي قال وهب ابن منبه قال وهب ابن منبه أن الأيام الحسوم كانت 8 أيام بدأت بجمعة وانتهت بجمعة وهذه الأيام إلى الآن تسمى برد العجوز يقال لها ايه برد العجوز ونحن في شهرها في شهر ده شهر انت لو في شهر ايه برمهات هو اللي فيه ايام برد العجوز ما هو شهر برمهات ده فيه اسبوع بيسموه برد العجوز وسميت باسم العجوز نظرا لأن عجوزا من قوم عاد لما قامت الريح تسترت من الريح بغار دخلت نقب في الجبل كده تتستر من الريح فتبعتها الريح حتى أكفأتها على الصخور فقتلتها فسميت البرد ببرد الايه برد العجوز أو ريح العجوز وهي أسبوع وطبعا يعني الجو عندنا في بلادنا تغير لأن العصر الجليدي بدأ والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا كما كانت من قبل نحن ما زلنا نقرأ في القرآن قصة البستان اللي كان في سبأ الجنتين عن يمين وشمال وبنقرأ ان كان في الحجاز مزارع وخضرة غناء الجو في الحجاز الحرارة مرتفعة جدا لكن بدأت الحرارة في تنكسر بدأت الحرارة في الجزيرة العربية تنكسر وبدأ العصر الجليد يهجم واشتدت الحرارة عندنا فين؟ في بلادنا وقل الايه وقل البرد وقل المطر هذا شأن الله في خلقه إذن الأيام الحسوم التي أهلك الله بها عادا هي الايه اللي هم بيسميهم اليوم بايه برد العجوز وهذه الرواية كما ذكرنا في تفسير القرطبي ذكرها عن وهب ابن منبه رحمه الله تعالى الموطن الثاني قول الله تعالى في حق فرعون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله تعالى يذكر بإهلاكه لمن كفر، ذكر إهلاكه لفرعون وفرعون أهلك بالغرق، وذكر إهلاكه للمؤتفكة الصيحة، وذكر إهلاكه لقوم نوح كذلك بالغرق، ثم بيّن بعدها وقال لنجعلها لكم تذكرة. يبقى القصص في القرآن الكريم لم تكن في القرآن للتسلية، إنما للتذكرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. العبرة ده اتعاظ، وتذكرة كذلك، لنجعلها لكم تذكرة. ابن أبي حاتم ذكر في التفسير رواية مرسلة، رواية مرسلة عن مكحول، أن هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الله تعالى أن تكون الأذن الواعية في علي، في علي بن أبي طالب، فكانت. قال مكحول فقال علي رضي الله عنه وارضاه ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وحفظته وما نسيته، إلا وحفظته وما نسيته. يبقى إذن بعد نزول لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، يعني الأذن الواعية بعد نزول الآية حسب الرواية المرسلة عن مكحول هي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان واعية علم، كان وعاء علم، ولكن لا مانع أن تبقى الآية في كل فاهم واعي، أن تبقى الآية في كل فاهم واعي، فالعبرة ليست بخصوص السبب إنما هي بعموم اللفظ. سورة المعارج 44 آية مكية نزلت بعد سورة الحاقة، نزلت بعد سورة الحاقة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. في سورة الأنفال بينا قبل ذلك أن من الكفار أناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يعجل بعذاب، وقلنا يومها السائل بنزول العذاب أو المستعجل واحد، إما أبو جهل وإما النضر بن الحارث، وإما النضر بن الحارث، وكلاهما قتل في بدر مشركا. النضر بن الحارث كان راجل صاحب اختراعات، وكان كثير الأسفار، وكان يأتي بثقافات من إيه من خارج الجزيرة، وكان يعني يرد يعني يقصها على الناس ليلهيهم عن سماع القرآن، ليلهيهم عن سماع القرآن. وكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام أتاه يسأله ليحرجه، ومن جملة سؤالاته أتاه يسأله أن يسأل الله بنزول العذاب، سأل سائل بعذاب واقع. يبقى السائل هنا من؟ أبو جهل أو النضر بن الحارث، وكلاهما قتل فين؟ في بدر. طيب قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، الروح ملك ولا ما هو ملك؟ ملك. فلماذا خص بالذكر بعد العموم؟ لشرفه ولتميزه. والملك هذا هو جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي القرآن في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب هناك في يوم بألف ويوم ب50,000، كيف نفهمها؟ اليوم الذي يعد بالألف هو اليوم بعد أن يقضي الله في الخلق، بعد أن يقول هؤلاء في الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وأن يقول هؤلاء في النار نعوذ بالله أن نكون منهم. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فاليوم هناك بألف سنة مما يعدون. أما اليوم الذي ب50,000 هو اليوم من أن يبعث الناس من القبور إلى أن يقضي الله بين الخلائق، يعني يوم القيامة ده طوله من البعث حتى الحساب طوله كام؟ طوله 50,000 سنة. لكن إذا ما تم القضاء بين الناس والفصل وسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عندها يكون اليوم فيها بإيه؟ بألف سنة. بقى كلمة نوضح معناها، قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. الهلع شدة الحرص مع عدم الصبر، شدة الحرص على الشيء مع عدم الصبر، ذا الهلع. بعد ذلك سورة نوح عليه الصلاة والسلام 28 آية، سورة مكية نزلت بعد سورة النحل، سورة مكية نزلت بعد سورة النحل، فيها موطن واحد في آخر آية في قول الله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والدي نوح كانا مؤمنين، والداه كان مؤمنين، لكن في التفسير تقرأ تجد بعض التفسير يقول والدي نوح ليس أباه وأمه، أمال مين؟ يقول لك أبوه وجده. كيف؟ يقول لك أيوة، ما نوح ابن لامك ابن متوشلخ. يقول لك لامك كان مسلما، متوشلخ ده جده كان مسلما. طيب ربنا بيّن في القرآن أن الوالدين هم الأب والأم، أنشكر لي ها ولوالديك إلي المصير. طيب فالوالدان في الأصل هم الأب والأم، وهذا يدل على أن والدي نوح كانا على الإسلام. طيب يا ترى هل بقي معه إلى أن ركب السفينة أم مات قبل السفينة؟ مات قبل السفينة، مات قبل حادث بناء السفينة والعبور بها، لأننا ذكرنا قبل ذلك في قول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، ذكرنا أن الذين ركبوا معه في السفينة أو كم كان لكم ولد نوح؟ أربعة، كان له كنعان وحام ويافث وسام. كنعان بقي على الكفر هو وأمه، لأن ذرية نوح خانته في دينه، ما كانت تأتمر بأمره ولا تؤمن برسالته، بل كانت تستهزئ به وتسخر كما يستهزئ به قومه يسخرون. آمن يافث وحام وسام وأزواجهم، يبقوا كام كده؟ ستة، ونوح معاهم يبقوا سبعة. بعد الانتهاء من سورة نوح عليه السلام معنا سورة الجن. سورة الجن 28 آية، وهي مكية النزول، نزلت بعد سورة الأعراف، نزلت بعد سورة الأعراف. فيها من مواطن الإبهام موطنان. الموطن الأول في قول الله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. السورة بدايتها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. في تفسير ابن أبي حاتم من قول مجاهد ابن جبير رحمه الله تعالى، وكان سيدا من سادات التابعين وعالما من علمائهم، قال في هذه الآية: إن الجن قالت وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيههم هو إبليس، سفيههم هو إبليس. الموطن الثاني قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله هنا هو رسول الله محمد صلوات الله على محمد وآله. وقالوا إن سورة الجن نزلت في إسلام الجن، وقالوا الجن كانوا من مكان اسمه نصيرين، وقد ذكرنا طرفا من هذا قبل هذا اللقاء. إن شاء الله في اللقاء القادم نتناول سورة المزمل وما بعدها.